بين سبحانه وتعالى هذه الأيام. واسم البر إذا أفرد وأطلق شمل فعل الطاعات وترك السيئات. وإذا اقترن البر بالتقوى كان البر كان المراد بالبر العمل الصالح، والتقوى ترك المعاصي. وإذا أمر الله باستقبال جهة فهناك وجه الله، يعني جهته التي شرعها ويحب التوجه إليها كما تقدم. فذكر المشرق والمغرب جاء في هذه السورة في ثلاث آيات، كل ذلك راجع إلى أمر القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأي جهة يأمر الله عباده بالتوجه إليها كان هو الطاعة وهو القربة. ولما حولت القبلة قال السفهاء على تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قل لله المشكور. فلما كانت القبلة إلى بيت المقدس كانت هي الطاعة، كان ذلك هو الطاعة وهو البر. ولما حولت القبلة صارت الطاعة والبر هي التوجه إلى الكعبة. فالمدار هو الإيمان بالله وطاعة أمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدخل في اسم البر، ودلت الآية على أنه يدخل في اسم البر كل ما أمر الله به من الاعتقادات والأقوال والأفعال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة. كلها الصلاة من البر والزكاة والنفقات والشروع وعتق الرقاب كلها داخل في اسم البر. فاسم البر يشمل الدين كله، فالدين كله بر. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم القصاص، أمر الله عباده بشأن القتل أن الواجب هو القصاص، فمن قتل قتلا متعمدا وجب عليه القصاص. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص هو اتباع ما وقع، اتباع ما فعله الجان بأن يفعل به كما فعل بالمجني عليه فيقتل بالصفة التي قتل بها. فدلت الآية أنها شهر رمضان، ومن شأن هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن، فهذا الشهر يعني خص بفضائل فيه إنزال القرآن وفيه ليلة القدر، فرض الله الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،